استعظاما لها وتذكيرا من ارتكابها، فقال مما خطيئتهم اغرقوا. وقال هنا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون، فكما ذكرنا الباء للسببيه او للمقابله. يقول هنا في قلوبهم مرض اي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم اي يضعفها، يعني يجعل اليقين فيها ضعيفا. فزادهم الله مرضا اي بما انزله من القران لكفرهم به، لانه لا يجالس احد القران الا قام بزياده او بنقصان. اما المؤمن فيزيد ايمانه، واما الكافر فيزداد ريسا الى رجسه، كما يقول تبارك وتعالى واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض، واذا ما انزلت سوره قالوا ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون الى اخر الايات. كذلك يقول تبارك وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. أيوة. يقول فزادهم الله مرضا بما انزله من القران لكفرهم به، ولهم عذاب اليم مؤلم. وكما نوانا من قبل قال في حق الكافرين ولهم عذاب عظيم، لماذا؟ لان الاليم هو الذي يبلغ ايذاؤه غايه البلوغ. بما كانوا يكذبون، هذه قراءه اخرى، او بما كانوا يكذبون. يقول بما كانوا يكذبون بالتشديد اي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاه والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون في قولهم امنا بالله وباليوم الاخر. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، هذه بدايه بنهيهم عن المنكر، ثم سن بعد ذلك بامرهم بالمعروف كي تتم النصيحه. ففي الايه الاولى قال واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض نهوا عن المنكر، وفي الايه الثانيه قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، امر بالمعروف كي يتم ويستوعب النصيحه لهم. وهنا شرع تبارك وتعالى في تعديل بعض او بعض من متاوئهم المتفرعه والنابعه عن نفاقهم وكفرهم. وقوله لا تفسدوا في الارض، الفساد في الارض هو تهييج الحروب وإثارة الفتن، لا تفسدوا في الأرض بتهييج الحروب وإثارة الفتن، كما قال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومعنى إفساد المنافقين في الأرض أنهم يمالئون الكفار على المسلمين ويقدرونهم يفشون أسرار المسلمين للكفار، وبالتالي يغرون الكفار بقتال المسلمين ويجرئ لهم على نقض الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم لطمعهم في الغلبة عليهم. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تتسببوا بهذا الذي تفعلون في تهييج الحروب بين وتأييد الكافرين على المؤمنين، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون يعني تطوروا فتادهم بطرق الإصلاح. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرضى، وإذا مرض قلبه فإنه تنقلب عنده القيم وتنعكس الموازين، فرأوا فسادهم ليهم لهم هذا الإفساد فحسبوه يعني إصلاحا. قالوا إنما نحن مصلحون كقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهذا تزيين. وكما قال تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا إنما نحن مصلحون، بعض المفسرين قال انما نحن مصلحون يعني بين المؤمنين واهل الكتاب، ان اردنا الا احسانا وتوفيقا، نحن مصلحون بين المؤمنين وبين اهل الكتاب، نداري الفريقين ونريد الاصلاح بينهما كما حكى الله عنهم ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. او انما نحن مصلحون يعني مصلحون في الارض بالطاعه والانفياد. يقول تبارك وتعالى ردا عليهم في هذه ايضا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا قيل لهم أي هؤلاء لا تفسدوا في الأرض يعني بالكفر والتعويض عن الإيمان قالوا إنما نحن مصلحون يعني ليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم ألا، وهذه للتنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بكونهم مفسدين. وهذه الآيات يعني كما ترون أن عامة المفسرين يتكلمون على أنها في المنافقين، لكن من المعاصرين أحد الشيوخ أبو الفيض الغماري في كتاب له يعني

طرق الضلال كثيرة جدا، والأديان الباطلة والمذاهب الضالة لا تنحصر. ولذلك دائما يعبر عنها القرآن بصيغة الجمع، تجدون في القرآن دائما الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أو يؤمنوا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهكذا. فدائما تجد في القرآن يعني الظلمات مجموعة والنور مفردا، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، إنما الذي يتعدد هو الباطل. ثم إذن فكيف نجيب على من يقول مثلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام يعني جد في الجمع، اي نعم سبل السلام، نعم سبل السلام يعني انواع الخيرات وانواع الطاعات المتعدده، لكنها كلها تصب في طريق واحد وهو هذا النور، وهو هذا السبيل الذي هو سبيل الله. ولذلك لما يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الارض قال هذا او هذه سبل الله او هذا سبيل الله، خط عبر عنه خط واحد، ثم رسم على جانبتيه خطوط متفرقه وقال هذه سبل على راس كل منها شيطان يدعو اليه، ثم تلا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه فتتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يبصرون ما حولهم، متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء، ما ارتباط ذلك بالمثل؟ ما يعني ارتباط المثل بصفات المنافقين؟ امنوا باظهار كلمه الايمان، امنوا باظهار كلمه الايمان فاستمتعوا بها واستفادوا منها بتحصيل اموالهم ودمائهم وجريان احكام الاسلام عليهم. فاذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فيزول عنهم هذا النور عند الموت، لأنهم ينتقلون إلى الدار الآخرة حيث يعملون على ما كانوا يكنونه في صدورهم لا على ما كانوا يظهرون شأن التعامل بين الناس في أمور الدنيا على أساس ما يظهرون. فهذا هو المعنى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وكذلك المنافق ينتفع بهذا النور الذي هو كلمة لا إله إلا الله وإظهار الإيمان والتوحيد ومحبة المؤمنين. فلما أضاءت ما حوله وانتهت فقرة استفادته من هذا الإظهار يعني بالموت، طفئ نوره ولم يعد ينتفع بهذا النور، وهذا حاله بعد الموت. نعم. فالحاصل أنهم انتفعوا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، مدة حياتهم القليلة، ثم قطعه الله أي قطع هذا الانتفاع عنهم بالموت، وإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. ثم بصم عم، ثم يعني هم ثم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم أي خلق عن الخير فلا يقول له، عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون يعني عن الضلالة. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين قد صدت عليهم سبل الهداية كلها، وسبل الهداية ثلاثة: سمع وبصر وعقل، سمع وبصر وعقل. فهذه إشارة إلى أن طرق الهداية صدت على هؤلاء المنافقين، ثم يعني عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، إذا سمعوه فكما تسمع الأنعام، ومثل الذين كفروا كمثل الذي يزعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. كمثل الذي يزعق يعني يرفع صوته وينادي، يزعق ينادي من؟ ينادي البهائم أو العجنوات. فمثل الذي يزعق بما لا يسمع، لا يسمع، لكن يسمع ماذا؟ يسمع الدعاء والنداء، يعني الحيوان، الفقر، القرد، اي شيء من هذه العزموات، اذا يسمع صوتك هل يتكلم ام لا يسمع؟ هو يسمع الصوت، يسمع الدعاء والنداء بالعبارات التي ينادى بها، لكن هل هو يفهم الكلام؟ اذا كما ذكرنا مثلا اذا تلوت عليه المعلقات السبع يفهمها ويعرف معانيها، فكذلك هؤلاء. وهذا كلام يعني حقيقي يجب استحضاره هو حينما نتكلم، فهذا ليس مجازا. هذه حقيقة هؤلاء أن على قلوبهم أقفالا، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلب له قفل، والعياذ بالله، وضع الله تعالى على قلوب هؤلاء الناس أقفال، فلا الكفر والنفاق يخرج منها ولا الإيمان يدخل فيها، لا يسمح بالخروج ولا بالدخول، فداخلها والعياذ بالله هذا النفاق. فمن ثم قال: أو كطيب، يعني أو مثلهم كأصحاب طيب، والطيب هو المطر، أصله طيب. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمتا. من صاب يصوب، صاب يصوب يعني ينزل، صاب يصوب يعني ينزل من السماء كطيب من السماء. من مقصود من السماء؟ السحاب. المقصود من السماء هنا السحاب. أيضا والدليل على ذلك قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون. أيضا فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق، أي في هذا السحاب ظلمات ورعد وبرق. هذا التنكير للتفخيم والتهويل، كأنه قيل فيه أي في هذا السحاب ظلمات بادية ورعد قاطف وبرق خافض. ظلمات متكاتفة ورعد قيل هو الملك الموكل به وقيل صوته، وبرق يعني يكون لمعان صوته الذي يزجره به، لكن أولى أن يوصف الرعد بأنه قاطف والبرق بأنه قاطف. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون يعني من الذين يجعلون؟ الواو تعود على من؟ أصحاب الطيب. يجعلون أصابعهم يعني أصحاب الطيب، يجعلون أي يضعون أصابعهم في آذانهم. ما المقصود بأصابعهم؟ يضعون يجعلون أصابعهم، هل كل الإصبع؟ الأنامل، الأنامل. فهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق حذر الموت. حذر الموت يعني خوف الموت، فهم يجعلون أصابعهم يعني لماذا؟ حتى لا يسمعوا صوت يعني هذه الصواعق. حذر الموت أي خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه هنا بالظلمات، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجب البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. فهذا هو يعني منطبق هذا المثل على أحوال هؤلاء المنافقين. فالمقصود بقوله تبارك وتعالى فيه ظلمات يعني أن الوحي الذي ينزل الله ينزل من عند الله سبحانه وتعالى القرآن يحتوي على الكلام على هذه على وصف الكفر بالظلمات، وصف الكفر بالظلمات، ويحتوي على وعيد على الكفر وهو الذي شبهه بالرعد. فيه ظلمات ورعد، الآيات اللي هي تنزل عليهم كالرعد وتنذرهم عاقبة هذا الكفر. وبرق أيضا في هذا الوحي برق، نور ساطع حجج بينة تشبه بالبرق. يسدون آذانهم لئلا يسمعوا فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، يخافون أنهم إذا سمعوا هذا الوحي الذي فيه هذا كله تنفيرا عن الكفر وترغيبا في الإيمان فيخافون أن تميل قلوبهم، ولذلك يضعون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق حذر الموت، يعني يخافوا أن يميلوا إلى الإيمان وترك دينهم والتحول من ما هم عليه إلى الإسلام كأنه عندهم الموت، فبالتالي يقفون على الدكم من هذا الموت فيصدون منافذ الهدى كي لا يصل الوحي إلى أسماعهم. والله محيط بالكافرين يعني محيط بهم علما وقدرة فلا يفوتونه ولا يعجزونه. وهنا أظهر الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن يضمر، لأن السياق كان يمكن أن يقتضي مثلا يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بهم، الله محيط بهم. فإذا إظهار كلمة الكافرين والله محيط بالكافرين لبيان أن ما دهمهم كان بسبب كفرهم، إظهارا لوقت الكفر الذي هو سبب حلول هذا البلاء بهم، تماما كقوله تعالى كمثل أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أصابت

او في ماله بفقر او باي مصيبه في الدنيا ينقلب على عقليه يقول هذا دين سوء ما راينا فيه خير ويتطير ويتشائم من هذا الدين والعياذ بالله. فهذا حال هؤلاء المنافقين. ايضا يقول تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم يعني اسمعهم ولو شاء الله لذهب ايه سمعهم المقصود به اسمعهم لانهم جمع فلذلك فسره هنا لقوله بسمعهم يعني باسمعهم ولذلك وعطف المقال وابصارهم فمن ثم ينبغي تفسيرها بقوله بسمعهم يعني ابصارهم ويعني اقصد اسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى اسماعهم وابصارهم الظاهره كما ذهب بالباطنه كما افقدهم البصيره وختم على قلوبهم واعمى قلوبهم و يعني رؤيه الحق واسمعهم عن سماعه ولسانهم عن نطق به كذلك ايضا يمكن ان نفسد عليهم حواسهم الظاهره كما افسد عليهم يعني حواسهم الباطنه. ان الله على كل شيء قدير يعني ان الله على كل شيء شاءه سبحانه وتعالى قدير ومنه ارهاب ما ذكر من هذه الحواس.